bien, ان شاء الله. بس كده لما نتفصل تاني الموضوع وكل هذا الفصل ان شاء الله يتركز حول تعريف الإيمان بالسنة والجماعة وبيان مفرداته، تعريف الإيمان وبيان مفردات هذا التعريف. نقول لله التوحيد. تنوعت تجارات السلف في تعريف الإيمان، إلا أن هذه العبارات رغم تنوعها إلا أن جميعا ترجع إلى معنى واحد. فهذا التنوع وهذا التغير كما هو تنوع لفظي يتغير في اللفظ لا في المعنى. فهم اختلفوا في التعبير عن المراد إلا أنهم اتفقوا في هذا المراد. ثم ذكر ذلك الشيخ الإسلام الكبير وسنرجع لهذه المسألة في ختام هذا الفصل. ذكر أن السلف ورد عنهم في تعريف الإيمان عبارات متنوعة، ثم قال: وكل هذا صحيح، وكل هذا صحيح في المجلد السابع صفحة 170 إلى 171. نقول: أشهر هذه العبارات وأكثرها أو أكثرها انتشارا عند أهل السنة والجماعة هو ما ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري في المجلد الأول في الصفحة 47. قال: روى اللاجئي بسنده الصحيح عن البخاري. قال: قول لمن؟ إمام البخاري من أئمة أهل السنة والجماعة. قال رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأنصار. لقيت أكثر من 1000 رجل من العلماء بالأنصار، الأنصار الإسلامية المختلفة. قال: فما رأيت أحدا منهم يختلف في أن الإيمان قول وعمل يزيد أوله. هذا هو القول الشائع والمنتشر والمشهور عن سلفنا الصالح، أن الإيمان هو قول وعمل. إذا أراد أن يعرف الإيمان قال: الإيمان قول وعمل. ثم منهم من يكمل فيقول: يزيد وينقص، يزيد وينقص. ونقول: هذه الكلمة الإيمان قول وعمل فيها عند البعض من لا يخبر منهج السلف الصالح فيها قدر من الإيهام، قول أي شيء وعمل أي شيء. فنقول تفصيل هذه الجملة عند أهل السنة والجماعة أنهم يطلقون الإيمان على 3 عناصر. انتبه هنا الانتباه، يطلقون الإيمان على كم عنصر؟ على 3 عناصر مجتمعة، شرطها أن تكون مجتمعة، هذا شرط مهم هو على تحقيق فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين مخالفة المخالف في هذا الباب. وهذه العناصر الثلاثة: أولها الاعتقاد بالقلب، هو العنصر الاعتقاد بالقلب. ثانيها الإقرار باللسان، ثانيها إيش؟ الإقرار باللسان. ثالثها العمل بالجوارح، العمل بالجوارح. فالإيمان حقيقة مركبة من اعتقاد بالقلب وإقرار باللسان وعمل بالجوارح. وهذا ما عبر عنه الإمام البغوي في شرح السنة، فقال رحمه الله في المجلد الأول صفحة 38، قال: اتفقت الصحابة والتابعون فمن بعدهم من علماء السنة على أن الأعمال من الإيمان. هذه المسألة سنرجع إليها في آخر هذا الفصل. ثم قال: وقالوا، وهذا الشاهد، وقالوا أن الإيمان قول وعمل وعقيدة. من أهل السنة والجماعة من أجمل في التعريف، ومنهم من فصل فيه، وسيأتي كما قلنا مزيد وضوح لهذه المسألة وسائل خلافهم في اللفظ مع اتفاقهم في المعنى. قال: وقالوا أن الإيمان قول وعمل وأي شيء وعقيدة. والقول الذي يطلق عليه الإقرار، الذي يطلق عليه الإقرار هو عقيدة وإقرار وعمل. نفس المعنى عبر عنه الحافظ الحكمي في المعارف في المجلد الثاني صفحة 20، قال: وهذا المعنى هو الذي قصده السلف الصالح بقولهم رحمهم الله تعالى: إن الإيمان اعتقاد وقول وعمل. فهذه أو بعد قال: وهذا المعنى، أي معنى الإيمان، هو الذي قصده السلف الصالح رحمه الله بقولهم أن الإيمان أي شيء، اعتقاد وقول وعمل. ثم عبر رحمه الله في الصفحة 24 من نفس المجلد الثاني، قال قول أهل السنة قاطبة، قول أهل السنة إيش؟ قاطبة، أن الإيمان اعتقاد وقول وعمل، اعتقاد وقول وعمل. فهذه هي على التحقيق العناصر الثلاثة التي يدور عليها معنى الإيمان عند أهل السنة والجماعة. وإن اختلفت تعبيراتهم وإن اختلفت ألفاظهم في التعبير عن هذه الحقيقة، إلا أن مجمل هذه التعبيرات والألفاظ يرجع إلى التركيز حول كم عنصر؟ ثلاثة عناصر: الاعتقاد، الإقرار، العمل. اعتقاد القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. نعم. نفصل في هذه العناصر الثلاثة بحول الله وقوله وتوفيقه، فنقول العنصر الأول، العنصر الأول هو أي شيء؟ الاعتقاد، الاعتقاد بالقلب. ونقول على التحقيق أن الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة يتضمن أو يتركب من ركنين. يتركب من كم؟ من ركنين. كذلك هذا فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين بعض المبتدعة في هذا البلد. ركنين قلبيين لا يغني أحدهما عن الآخر، لا يغني أحدهما عن أي شيء عن الآخر. إذن يلزم أي شيء؟ أن يجتمع أحدهما بين الثاني أم أن يجتمع الاثنين؟ يلزم تحققهما مجتمعين في القلب ليدخل العبد في مسمى الإيمان وحقيقته. نعم. قال الحافظ الحكمي رحمه الله في المجلد الثاني صفحة 13، قال اعلم في المنظومة، اعلم بأن الدين قول وعمل، اعلم بأن الدين قول وعمل، فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. احفظ هذا التعريف: قول وعمل، الدين أو الإيمان قول وعمل. الحفظ وحده لا يغني، وإنما لابد من أي شيء؟ من فهم. قال فاحفظه وافهم ما عليه إذا اشتمل. هذا التعريف يشتمل على أي شيء على التحقيق؟ يشتمل كما قلنا على عناصر أي شيء؟ ثلاثة: اعتقاد القلب، إقرار اللسان، عمل الجوارح. وكل واحدة من هذه لها تفاصيل لابد من الاتيان والإحاطة بها. ثم قال قول، يشرح لنا ما المراد بهذا التعريف قول وعمل. قال قول أي بالقلب واللسان. إذن القول هذا عائد لأي شيء؟ يعود إلى القلب، كذلك يعود على أي شيء؟ اللسان. فهناك شيء يسمى قول القلب، وهناك شيء يسمى قول اللسان. ثم قال وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. لدينا كم مرة رجل ماذا قال؟ قال قول أي بأي شيء؟ بالقلب واللسان. قال وعمل أي بالقلب واللسان والجوارح. مفهوم هذا واضح صحيح؟ إذن ركز النظر، إذن ينتج من هذه التقسيمة أن القلب يتعلق به كم أمر؟ يتعلق به أمران. الأمر الأول قول القلب صحيح؟ الأمر الثاني عمل القلب. وهذا هو العنصر الأول من عناصر الإيمان الذي يسمى أي شيء؟ الاعتقاد. نعم، الاعتقاد بالقلب. فالاعتقاد بالقلب الذي هو العنصر الأول من عناصر الإيمان عند أهل السنة والجماعة مركب من كم أمر؟ مركب من أمرين: من قول القلب ومن عمل القلب. من قول القلب ومن عمل القلب. هذه مسألة مهمة، لأن كما سيأتي معنا بعد قليل فيصل بين أهل السنة والجماعة وبين بعض الفرق البدعية التي خلفت في هذا الباب. سنقول ونجمل أن الاعتقاد عند السلف يتركب من أمرين لابد من اجتماعهما ليدخل العبد في حقيقة الإيمان. هذا الاعتقاد مركب من شيء من أمرين: الأمر الأول ويطلق عليه قول القلب، والأمر الثاني يطلق عليه عمل القلب. نفصل في كل أمر من هذين الأمرين. ونقول أشار إلى هذا التقسيم كذلك شرح الطحاوية في الصفحة 341، وهو تحقيق ربما نقله من شيخ الإسلام الثاني بن القيم في كتاب الصلاة، إذ أنه دخل أو عبر بنفس الألفاظ الوردة في كتاب الصلاة. ابن القيم متقدم عن على صاحب الشرح. فنقول الركن الأول من أركان الاعتقاد الذي هو قول القلب. ما المراد بقول القلب؟ ما المراد بقول القلب؟ قول القلب كما قال أهل العلم هو المعرفة والعلم والتصديق. المعرفة والعلم وأي شيء والتصديق، والمراد به معرفة القلب وتصديقه. إذن الركن الأول من أركان الاعتقاد هو أي شيء؟ قول القلب. ما هو المراد بقول القلب؟ معرفة القلب وتصديقه. معرفة القلب وتصديقه. قال الحكمي في المجلد الثاني صفحة 13 قال قول القلب هو تصديقه وإيقانه. تصديقه أي شيء؟ وإيقانه. والتصديق والإيقان كلها فروع عن أي شيء؟ العلم. أحسن. أولا يوجد العلم ثم يتبع وجود العلم أي شيء؟ التصديق ثم الإيقان. نعم. قال الله تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به. والذي جاء بالصدق وصدق به فلا بد من التصديق، أولئك هم المتقون. وقال تعالى كذلك إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، فالشرط التصديق عدم الارتياب. شرط التصديق عدم الارتياب، لأنه لا يجتمع، لا يجتمع التصديق وما يتبعه من يقين وإيقان مع وجود الرئيس. نعم. كذلك كما تعرفون أن لكلمة التوحيد شروط. كلمة التوحيد شروط. من أهل العلم من جعلها سبع، وزاد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب شرطا ثامنا. الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد هو أي شيء؟ هو العلم. أحسن. هو العلم. إذن لابد من وجود العلم، وهذا العلم أو المعرفة أو التصديق هو ما يعبر عنه بقول القلب. بقول. ولا يتصور أن يدخل عبد في الإيمان مع تخلف قول القلب، مع تخلف العلم والتصديق والمعرفة واليقين، كما قال تعالى ثم لم يرتابوا. قال الحكمي في المجلد الأول صفحة 307 الشرط الأول من شروط كلمة التوحيد العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثبات. العلم بمعناها المراد منها نفيا وإثبات، هذا العلم المنافي للجهل بذلك. ثم قال قال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال كذلك إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. قال شهد بالحق أي بلا إله إلا الله، وهم يعلمون أي بقلوبهم معنى ما نطقوا به بألسنتهم. إذن هذه الجملة من نقول تبين أنه لا بد من أي شيء؟ من توفر العلم والتصديق واليقين. يدخل العبد في أول مراتب أي شيء؟ الإيمان. في أول مراتب الإيمان. قال البيضاوي في تفسير قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم كما في المجلد الأول صفحة 16 قال فالمطلوب من الكفار في قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، قال فالمطلوب من الكفار هو الشروع فيها أي شيء؟ في العبادة. أحسن. هو الشروع فيها أي في العبادة، ولكن متى؟ قال بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصانع. هل يصح أن الكافر أن يمتثل الأمر بالعبادة قبل أن يقر معرفة المولى سبحانه وتعالى؟ هل يصح؟ لا. قبل أن يدخل في قلبه العلم والتصديق واليقين به، هل يصح من العبادة؟ لا يصح. ولا يتخيل أن يمتثل قبل أن تحقق هذه الخطوة المبدئية الأولى. قال المطلوب من الكفار هو الشروع فيها أي في العبادة بعد الإتيان بما يجب تقديمه من المعرفة والإقرار بالصنع. هذه المعرفة وهذا الإقرار هو الذي نعبر عنه بأي شيء؟ بقول القلب. ثم قال بتخريج آخر لهذه المسألة فإن من لوازم وجوب الشيء، فإن من لوازم وجوب الشيء وجوب ما لا يتم إلا به. ما نعبر عنه ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. صحيح. عبادة الله سبحانه وتعالى واجبة. صحيح. وهذه العبادة لا تتم إلا بمعرفته والتصديق به واليقين به. إذن المعرفة والتصديق واليقين تكون واجبة. ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. واجب. وهذا أمر ظاهر. فكما قال أهل العلم أنه لا يظن أن أحدا من العقلاء يجحد وجوب هذا الركن الأول، وجوب قول القلب أي وجوب العلم والمعرفة والتصديق. لماذا؟ لأن الإنسان لا يدخل بدهة في الإيمان إلا بعد الإتيان بهذه الخطوة، فهي البداية الأولى للدخول في حقيقة الإيمان. ولذلك يقول الإمام أحمد فيما ذكره عنه شيخ الإسلام تيمية في الإيمان في المجلد الإيمان الصفحة 376 قال القول الإيمان الإمام أحمد رحمه الله قال من جحد المعرفة والتصديق، من أنكر المعرفة والتصديق. قال العبد يستطيع أن يكون في الإيمان بدون معرفة بدون تصديق، بدون الإيمان بقول القلب. من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما. هو أمر تحقق العقل نفسه يرفضه. العقل لا يتخيل أن الإنسان يدخل في الإيمان بدون أي شيء، بدون معرفة وتصديق ويقين، أيا كانت وسيلة هذه المعرفة والتصديق واليقين كما سيأتي معنا. قال من جحد المعرفة والتصديق فقد قال قولا عظيما. ثم قال بيانا أن هذا القول بالفعل قول باطل، فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام. فإن إيش؟ فإن فساد هذا القول أي إنكار المعرفة والتصديق معلوم من دين الإسلام، معلوم أي شيء بطلانه وفساده. يقول أن هذا القول منتبه هنا، منتبه هنا، يعني كلما ننتقل من عنصر إلى عنصر نجد أن الدائرة تضيق، من عنصر إلى عنصر الدائرة تضيق، حتى في النهاية تقتصر على من؟ على أهل السنة والجماعة الفرقة النجيب، ويخرج منها كثير من أو كل المبتدع الذين خلفوا في هذا الباب، مع زيادة كل ركن وزيادة كل عنصر تتقلص تتقلص وتصغر الدائرة. يقول هذا القدر متفق عليه بين أهل السنة والجماعة وبين فرق المرجاء، بين فرق الإرجاء قاطبة، وهو إيش؟ أن الجميع اشترطوا قول القلب، أي اشترطوا المعرفة والتصديق واليقين، اشترطوا المعرفة والتصديق واليقين ليدخل العبد في مسمى وفي حقيقة الإيمان. منهم من اقتصر على هذا الحد، ومنهم من اشترط أمورا أخرى، ومن ثم بدأت المبينة وبدأ التباين بين أهل السنة والجماعة وبين غيره. قال شارح الطحاوية صفحة 41 بعد 300، قال بعد أن ذكر أن الإيمان مركب من هذه الأمور الأربعة، مركب من قول أي بالقلب واللسان وعمل، أي بالقلب واللسان والجوارح، قال فإذا زالت هذه الأربعة، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله. إذا انتبه كلها ينتج طبعا إيش؟ الإيمان، وهذا ليس فيه خلاف. قال وإذا زال تصديق القلب، إذا زال تصديق القلب فقط، انتبه هنا، إذا زال تصديق القلب فقط ووجدت الأمور الأخرى لم ينتفع بقية الآخر. الأمور الأخرى هل تفيد؟ لا تفيد. إذا لابد أن ينتفع بأي شيء، أعطاه ما نستفيد من كلامه أنه لابد من أي شيء من التصديق والعلم، أي لابد من قول القلب حتى نثبت العد حقيقة الإيمان. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. الأمور الأخرى من قول اللسان وعمل اللسان والجوارح لا تنفع إلا مع أي شيء، وإلا في تصديق القلب إلا مع وجود المسألة. وهذه مسألة مهمة جدا كما سيأتي معنا، ودائما نكرر أن حقيقة الإيمان عند أهل السنة والجماعة حقيقة أي شيء مركبة، حقيقة مركبة من هذه الجملة من المعاصر التي سيأتي تفسيرها معنا. لابد من اجتماع هذه العناصر كلها معا، لابد من اجتماع العناصر كلها أي شيء معا. قال فإن تصديق القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة. وإذا بقى تصديق القلب، الصورة الأولى إذا انتفى تصديق القلب لا ينفع إيش؟ الأمور الأخرى لا تفيد صاحبها شيء، صحيح؟ طيب إذا انتبه الأمور الأخرى وبقى تصديق القلب. هذا هنا أي شيء محل الصراع بين أهل السنة الجماعة وبين المرجئة على اختلاف فرقهم. قال وإذا بقى تصديق القلب وزال الباقي، فقط تصديق القلب المتوفر والأمور الأخرى كلها منتفية. قال فهذا موضع المعركة، تعبير لطيف. قال إيش؟ فهذا موضع المعركة، وهو كما قال موضع المعركة بين أهل السنة الجماعة وبين فرق المرجئة، المرجئة الغالية، حول أي شيء؟ حول اكتفاء المرجئة بأي شيء؟ بهذا الأمر، بتصديق القلب، تصديق القلب على مراتب المرجئة وعلى فرقها المختلفة التي سوف تأتي تفصيل الحديث عنها إن شاء الله. نحن قلنا قبل قليل أنه لم ينازع في اشتراط تصديق القلب أحد من أي شيء من المرجئة، صحيح؟ باستثناء فرقة واحدة، باستثناء فرقة واحدة انفردت بهذا القول بين سائر فرق الملة، وهذه الفرقة هي فرقة الكرمية، فرقة الكرمية. فالكرمية في تعريفهم بالإيمان يقولون الإيمان هو مجرد قول الإنسان، مجرد أي شيء، مجرد قول الإنسان، مجرد أن يتلفظ الإنسان بالشهادة. نعم، حتى وإن انتفى من قلبه أي معنى من معاني التصديق، حتى وإن كان من المكذبين بالله وبالرسل وباليوم الآخر وباقي أركان الإيمان. فهذا عندهم يسمى مؤمنا، يسمى أي شيء مؤمنا. لماذا؟ لأن الإيمان عندهم محصور في أي شيء، في مجرد قول لسان. فتأتي معنا أو كما تعرفون أن هناك فرقة مرجعة تقول أن الإيمان محصور في أي شيء، مجرد التصديق، تصديق القلب، صحيح؟ أو لا، بإزاء هذه الفرقة، بإزاء فرقة جهم والصالحين ومن نحى نحوهما. هؤلاء يقولون أن الإيمان هو مجرد التلفظ باللسان، سواء وجد تصديق في القلب أو لم يوجد تصديق في القلب. فحتى لو كان من المكذبين المنافقين إلا أنه تلفظ بالشهادة فهو عندهم أي شيء من المؤمنين، عندهم مسمى مؤمنة. فأنتم هذا المذهب لغير. فنقول هؤلاء القوم رغم أنهم يسمونه مؤمنة إلا أنهم لا يثبتون له النجاة، إنما يقولون هو معذب في الآخرة. انتبه، يقولون أي شيء معذب في الآخرة، يسموه في الدنيا مؤمن أما يحكمون له في الآخرة بأي شيء، بالعذاب والخلود في نار جهنم، بالعذاب والخلود في نار جهنم. ولذلك يقول شخصية عنهم أنهم نازعوا في اسمه لا في حكمه، نازعوا في أي شيء اسمه. قال يسمى عندنا مؤمن، لماذا تسمونه مؤمن رغم أنكم تحكمون عليه بالعذاب والخلود في نار جهنم في الآخرة؟ يقولون لأن الإيمان عندنا مجرد أي شيء، مجرد القول، مجرد قول. طب ما الذي أرجعكم إلى أن تقولوا أن الإيمان هو مجرد القول رغم أنكم تحكمون له بالعذاب والخلود في نار جهنم في الآخرة؟ قالوا لأن الإيمان عندنا لا يتبعض، الإيمان عندنا لا يتبعض ولا يتعدد، فلا بد أن يكون شيئا واحدا، شيئا واحدا. إذا وجد هذا الشيء وجد الإيمان، وإذا انتفى هذا الشيء ينتفي أيضا. وقالوا هذا الشيء على قاعدتنا أو على أصولنا كالصماء هو أي شيء؟ هو الإقرار باللسان، هو الإقرار باللسان. فأنتم أن الصورة، فالقوم كما يقول ابن تيمية لا ينكرون وجود تصديق القلب ومعرفته وإيقانه، لا لا ينكرونه، يعرفون أنه واجب، ومن ثم حكموا عليه بالعذاب والخلود في نار جهنم، وإنما نازعوا في أي شيء في الاسم، نازعوا في الإقرار يسمى مؤمن ولم ينازعوا في الحكم، فهو عندهم من المخلدين في نار جهنم. مفهوم هذا المذهب؟ ورغم ذلك، ورغم ذلك يقول عنهم شيخ الإسلام سميع كما في الإيمان الوسط صفحة 17 وفي مجموعة فتوان مجلد 7 صفحة 175 يقول: ومع هذا رغم أنهم موافقون على سنة الجماعة في أنه في الأخيرة أين للمخلدين في نار جهنم، يقول مع هذا فتسميتهم له مؤمنا بدعة ابتدعوها مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف، رغم أنهم تكون معنا في حكمه، إلا أن مجرد الخلاف اللفظي هذا ما حكمه؟ بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع السلف. ثم قال مشنعا عليهم: وهذه البدعة الشنعاء هي التي انفرد بها الكرامية دون سائر مقالاته. لم يشاركهم أحد من أهل المقالات في هذا القول، ليس هناك طائفة أو فرقة تقول بهذا القول إلا من؟ إلا الكرامية، رغم أن نزعهم في الاسم وليس فيه الحكم. رغم ذلك وصفاء ابن تيمية، ابن تيمية بأنها بدعة من أي شيء؟ شنعاء، بدعة شنعاء. نعم. فهذا يبين لنا أهمية الإيمان بأي شيء، بقول القلب الذي هو المعرفة والعلم والتصديق. تبقى معنا سؤال أخيرة، أن قول القلب له إطلاقات أخرى أو له مشربات أخرى، فيسمى كذلك بالتوحيد العلمي. هذه الإطلاقات ربما رفناها في أول شرحنا لكتاب التوحيد لو تذكرون. هذا القول، هذا الرقم الأول، قول القلب يسمى بالتوحيد العلمي، ويسمى بالتوحيد الخبري، ويسمى بالتوحيد النظري، أو يسمى بالتوحيد الاعتقادي، أو يسمى بالتوحيد المعرفة والإثبات، أو يسمى بالتوحيد الربوبية. لماذا؟ من يعرف؟ لماذا يطلق عليه تلك الإطلاقات المتعددة؟ هل هذا، هل هذا الرقم، هل هذا الرقم فيصل بين الإيمان والكفر؟ ليس بفصل بين الإيمان والكفر. ما معنى ليس بفصل؟ أنه قد يتوفر حتى عند من؟ عند الكفار المشركين الملحدين، بدليل: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، ولا يقولون خلقهن العزيز العليم. ومن ثم تطلق عليه تلك الإطلاقات. فتوافر هذا الركن ليس بكاف أبدا للحكم على الرجل في الدخول لدين الله، أو الحكم على الرجل، أو دخول الرجل في حقيقة في مسمى الإيمان، صحيح؟ كذلك عدم وجود هذا الركن يقبح أي شيء في دخول العبد، ولا يؤهله للدخول كذلك في حقيقة الإسلام والإيمان. إذن هذا كان الركن الأول من الاعتقاد. مكرر، الاعتقاد مركب من ركنين، الركن الأول قول القلب، وشرحنا المراد بقول القلب الذي هو العلم والمعرفة والتصديق واليقين، وذكرنا كلام أهل العلم في هذا الركن. الركن الثاني وهو عمل القلب، الركن الثاني وهو أي شيء؟ عمل القلب. قال الحكمي المجلد الثاني صفحة 14، قال عمل القلب وهو النية والإخلاص والمحبة، وهو النية والإخلاص والمحبة، والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. ماذا قل؟ ما المراد بعمل القلب؟ ما المراد بالركن الثاني؟ قال النية والإخلاص والمحبة والانقياد والإقبال على الله عز وجل والتوكل عليه ولوازم ذلك وتوابعه. ما هذه الأمور؟ من يستطيع معبر عن هذه الأمور؟ أعمال القلوب، النية والإخلاص والمحبة والانقياد والقبول والخضوع والتسليم والخشية والتعظيم والإنابة والإثبات إلى غير ذلك، كله يرجع إلى أي شيء؟ إلى أعمال القلوب. فالركن الأول هو قول القلب أي المعرفة والتصديق واليقين، والركن الثاني عمل القلب أي إيش؟ أعمال القلوب، أعمال القلوب. ونقول من هنا من هذه النقطة حدث النزاع بين أهل السنة الجماعة وبين المرجاء، بين أهل السنة الجماعة وبين المرجاء. المرجاء عندهم عمل القلب، ولا المرجاء جامع الصالحي لا يدخل في أي شيء في الإيمان، عمل القلب لا يدخل في الإيمان. الإيمان عندهم مجرد المعرفة والتصديق، مجرد المعرفة والتصديق، ومن ثم أخرجوا أعمال القلوب من مسمى الإيمان، هؤلاء المرجاء الغلاة. أما أهل السنة والجماعة فعندهم عمل القلب من أي شيء؟ من حقيقة الإيمان ومن مسمى، وهو الركن الثاني المكمل للركن الأول، وبهما يتكون أي شيء؟ العنصر الأول الذي هو اعتقاد القلب. نعم، نقول في السلف متفقون على أن هذا الركن الثاني مكمل وملازم للركن الأول، فلا بد من اجتماع قول القلب وأي شيء وعمل القلب ليدخل العبد في حقيقة الإيمان. وهذا ما عبر عنه أهل العلم في ذكرهم بشروط لا إله إلا الله كما قال الحكمي، وبشروط سبعة قد قيدت وفي نصوص الوحي حقا وربط، فإنه لم ينتفع قائلها بالنطق إلا حيث يستكملها. العلم واليقين، العلم واليقين، وهذان الشرطان مر معنا في أي شيء؟ في قول القلب. هذه الشروط سبع على مراتب، منها ما يتعلق بقول القلب، ومنها ما يتعلق بعمل القلب، وبهما أو بهم جميعا يتكون أي شيء؟ الاعتقاد، الاعتقاد الصحيح الذي يأهل صاحبه للدخول في حقيقة وفي مسمى الإيمان. قال العلم واليقين، هذا أين؟ في قول القلب. ثم قال والقبول والعلم واليقين والقبول والانقياد فدر ما أقول. ماذا أضاف؟ القبول والانقياد، القبول والانقياد، القبول والانقياد أين محلهما؟ عمل القلب. ثم قال والصدق والإخلاص والمحبة وفقك الله لما أحب. أضاف لنا بعد العلم واليقين أضاف القبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، وكلها من أعمال القلوب في الأساس، من أعمال القلوب في الأساس. إذن لدينا شرطان يتعلقان بقول القلب، ولدينا خمسة شروط تعلق بأي شيء؟ بعمل القلب، ثم ما يتبعها من أعمال القلوب الأخرى كالتعظيم والمحبة والخشية والإثبات والإنابة إلى غير ذلك مما ذكرنا أمثلته. إذن فأهل السنة والجماعة متفقون على أنه لابد من الإتيان بهذه الشروط على التفصيل السابق، ما يتعلق منها بقول القلب وما يتعلق منها بعمل القلب ليصل العبد في حقيقة الإيمان. قال الشيخ الإسلام رحمه الله في الإيمان الأصب صفحة 76، قال في حديث عن مرجع الغلاة جان والصالحي قال أخرجوا عمل القلب عن الإيمان، أخرجوا عمل القلب عن أي شيء؟ وقصروه أي الإيمان على مجرد التصديق الباطن، على مجرد أي شيء؟ التصديق الذي هو قول. قال تشذوا بذلك عن إجماع الأمة، من أتى بالتصديق فهو مؤمن، ومن كسر منه التصديق فهو كافر، وعلى قوله كما سافر معه ليس هناك كافر على وجه الأرض كما قال ابن الوزير اليماني في هذا الخلق. قال على مذهب الذين يقولون أن الإيمان هو مجرد تصديق القلب ليس هناك كافر على وجه الأرض. قال ولا يثبت الكفر لأحد إلا من نص عليه الوحي بأنه كفر. وسيأتي نزيد بأن هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في كتاب الإدمان صفحة 381 يقول يسمع الكلام مجرد التصديق بالله ورسوله دون المحبة والتعظيم والانقياد لهما. مجرد الركن ليش؟ الأول دون الركن، الثاني ما حكمه؟ قال ليس إيمانا باتفاق الأئمة، ليس أي شيء إيمانا باتفاق الأئمة. ثم قال بل هذا ظاهر ثابت بالكتاب والسنة. هذا الأمر أن هذا وحده لا يكفي لدخول العبد في حق الإيمان، ظاهر بأي شيء بالكتاب والسنة وإجماع الأمة، الكتاب والسنة وإجماع الأمة. ثم قال بل ذلك معلوم بالإضطرار من دين الإسلام، أمر ظاهر لا يحتاج إلى تقرير. وتنتمع في الأمور الواضحات يلجأ إلى هذه العبارة معلوم بالإضطرار من دين الإسلام. ودائما أذكرها من ثانية كما مرة معنا في دروس الحكمية لو تذكرون، أي يريد أن يقول أن هذا أمر أي شيء مقرر في الفطر والنفوس والعقول السليمة، ذلك معلوم بالإضطرار من دين الإسلام. ثم قال في موضع آخر من الإمام صفحة 91 بعد المئتين قال والتصديق الذي لا يكون معه شيء من ذلك أي من أعمال القلوب ليس إيمانا البتة، بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس. فرعون كان مصدقا أم لا؟ أم كان مكذبا؟ يجحد بها واستيقنتها، كان مصدق في مرتبة اليقين واستيقنتها أنفسهم. كذلك اليهود ليس كانوا مصدقين أم كانوا مكذبين؟ كانوا في قمة التصديق. وسأتي معنا تفصيل الحديث عن أهل الكتاب وعن كفرهم من أي باب هو. كذلك إبليس، إبليس كان ممن يعين الله سبحانه وتعالى عيانا بيانا، صحيح؟ مكذب إبليس أم مصدق؟ بل مصدق كما قلنا برؤية العين. نعم. وقال رحمه الله أيضا شيخ الإسلام في الإيمان صفحة 176 قال واسمع لهذا التفصيل الطيب، فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب، فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب. يا لابد فيه من شيئين، هذا الإيمان لابد فيه من كم شيء؟ من شيئين. الأول تصديق بالقلب وإقراره ومعرفته، ويقال هذا قول القلب. يجب لنا كلام ابن تيمية. الأمر الأول هو أي شيء؟ تصديق القلب ومعرفته، ويسمى قول القلب. ثم قال الثاني ولا بد فيه من عمل القلب. واضح لك مثال أو واضح من مراد عمل القلب. قال مثل حب الله ورسوله وخشية الله وحب ما يحبه الله ورسوله وبغض ما يبغضه الله ورسوله وإخلاص العمل لله وحده وتوكل القلب على الله وحده وغير ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. كلام يحتمل، ما رأيكم؟ كلام في منتهى إيش؟ الوضوح. يقول أن الإيمان لا يرتبط فيه أبدا بقول القلب الذي هو التصديق والمعرفة والإقرار، إنما لابد بالإضافة من قول القلب إلى عمل القلب. ما المراد بعمل القلب؟ أعمال القلوب. ذكر لنا منها أمثلة: حب الله، حب رسوله، حب ما يحبه الله ورسوله، بغض ما يبغضه الله ورسوله، إلى غير ذلك من الأعمال التي قال عنها أوجبها الله وجعلها من الإيمان، وجعلها من الإيمان. وهذه الأعمال القلبية منها ما هو من أصل الإيمان كما مر معنا في الشروط الخمسة: القبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحب. ومنها ما هو من الإيمان الواجب، ومنها ما هو من الإيمان المستحب كما سيأتي معنا في الحديث حول مراتب الإيمان إن شاء الله تعالى. وقال الجنيد بن محمد حيث الطريقة قال التوحيد قول القلب، التوحيد قول القلب، والتوكل عمل القلب. ثم قال فلا بد فيه، أي في الإيمان أو في التوحيد، لا بد فيه من قول القلب وعمله. قول القلب وعمله لا يكفي أحدهما دون الآخر، لا يكفي قول القلب دون عمل القلب، كذلك لا يكفي عمل القلب. أصل لا يتصور عمل القلب دون إيش؟ قول القلب. فإذا وجد عمل القلب بالطبيعة أن يكون قد سبق هذا الشيء قول القلب. ثم قال ثم قول البدن وعمله، هذا يعني تعبير آخر حول مرتبات الإيمان عند أهل السنة والجماعة. قال التوحيد قول القلب والتوكل عمل القلب، فلا بد فيه من قول القلب وعمله ثم قول البدن وعمله. ويشرح الإمام الخليل محمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حديث جبريل، حديث جبريل المشهور تحفظونه، فيقول أما قوله الإيمان أن تؤمن بالله. يشرح هذا أو هذه الجملة من الحديث. قلنا عليه السلام عندما سأله جبريل عن الإيمان قال الإيمان أن تؤمن بالله. يشرح ما المراد بالإيمان بالله فيقول أي أن توحده وتصدق به. أن إيش؟ توحده وتصدق به بالقلب واللسان. انتهى الإيمان هنا رغم أنه ضاف أي شيء، ضاف اللسان يعني الإقرار، ثم قال وتخضع له ولأمره. تخضع له إيش؟ ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمر. بإعطاء أي شيء؟ العزم هو من أعمال القلوب. للأداء لما أمر، أن تؤدي ما أمرك به، مجانبا للاستنكاف والاستكبار والمعاندة. قبول وانقياد وخضوع وتسليم وترك الاستكبار والمعاندة وبالطبع الإعراض. قال فإذا فعلت ذلك لزمت محابه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم واجتنبت مصافطه. هذا هو الإيمان بحده وضبطه. نعم. ونقول أنه للأسف دخلت الشبهة على كثير من المسلمين، بل على كثير من الدعاء، بل وحتى على كثير من المسلمين لمنهج السلف الصالح رحمه الله، أن الإيمان يكفي فيه مجرد أي شيء، مجرد تصديق، أي مجرد قول القلب، وجعلوا أن الذي يحقق هذا المعنى بقلبه أي العلم والمعرفة والتصديق واليقين فهو المؤمن، فهو المؤمن بغض النظر عن توفر أعمال القلوب وبغض النظر عن توفر أعمال الجوارح كما سيأتي معنا. وجعل هؤلاء القوم في القديم وفي الحديث معنى التصديق هو مجرد نسبة الصدق إلى المخبر به، المخبر الخبر. تذكروا وارجعوا إلى ما قررناه حول المباينة والمفارقة بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان، بين لفظ التصديق ولفظ الإيمان من ناحية أي شيء؟ من ناحية الاستخدام، من ناحية الاستخدام، ومن ناحية المعنى كذلك، من ناحية الاستخدام ومن ناحية المعنى. نحن نتكلم هنا عن ناحية المعنى. وقلنا أن الإيمان وإن كان يتضمن معنى التصديق فهو ليس تصديقا مجردا، لا تنتهي علاقتين قبل المخبر في قولك أو عند قولك أقررت بخبرك وقبلت خبرك، تنتهي العلاقة هنا؟ لا، فهو ليس تصديق مجرد، إنما تصديق يحمل معنى التعهد، أي يترتب عليه التزام وإنشاء الالتزام. هؤلاء القوم للأسف جعلوا الإيمان والتصديق، وجعلوا معنى التصديق مجرد نسبة الصدق إلى المخبر بخبره. يأتي الرسول فيخبر خبر فنقول له ماذا؟ صدقت. ونحن بهذه الصورة عند القوم مؤمنين، ونحن بهذه الصورة عند القوم مؤمنين، استكملنا حدود الإيمان وملامحه ومعالمه عندهم. وترد هذا المعنى كما قلنا بمعنى الإيمان الشرعي. فاعتقدوا أن من نسب الصدق إلى محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم وإلى ما جاء به فهو المؤمن، فهو المؤمن. وليس الإيمان عندهم حدود غير هذا الحد. نعم. ونحن بينا في الفصل الأول أن معنى التصديق، وإن سلمنا أن الإيمان يسمى تصديقا في اللغة، أن معنى التصديق في الشرع هو تصديق أي شيء مخصوص، هو تصديق مخصوص له مقيدات صارت من لوازمه، فإذا أطلق الاسم دخلت فيه تلك اللوازم، إذا أطلق الاسم دخلت فيه تلك اللوازم. نعم. وما ذهب إليه القوم مخالف مخالفة بينة واضحة أوضح من شمس النهار لما كان عليه سلف هذه الأمور. نعم. وهذا القول الذي تفرد به من ولاة المرجاء جامدي ابن صفوان وابو عبد الله الصالحي ومن صار على سيرهم. والحق الذي لحق غيره أن الكتاب والسنة وإجماع سلف الأمة ونصوص العلماء الكثيرة المتواترة كلها تؤكد وتقرر أن هذا المعنى الذي هو مجرد التصديق لا يسمى بأي حال من الأحوال أي شيء إيمانا، ولا يكفي للحكم على العبد بأنه قد دخل في حقيقة وفي مسمى الإيمان. والأدلة على ذلك كثيرة مر معنا بعضها، ونبتل ده، وليس هذا المقام الآن هو الرد على هذه البدعة. ستتكرر معنا بوجوه مختلف الرد على أولئك القوم. قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وذكر لكم ما نقله وما أخرجه ابن جرير ابن عباس في قوله يقينهم في قلوبهم، يقينهم في قلوبهم، ورغم ذلك كانوا أي شيء للمؤمنين من الكافرين للكافرين ظلما وعلوا. نعم، في المجلد 19 صفحة 140 هذا التفسير ابن جرير. كذلك قال تعالى على سيدنا موسى عليه السلام في مخاطبته لفرعون وآله، قال موسى عليه السلام لقد علمت، يقول لمن؟ فرعون، يقول له أي شيء؟ علمت. إذا قول قلب متوسل أم غير متوسل؟ بالإضافة إلى هذه الآية إذا على قولك وجحد بها استيقنتها أنفسهم، هذه آية أخرى. قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات بصائر. ما معنى هذا الكلام؟ يقول لقد علمت يا فرعون أن هذه الآيات التي جئتكم بها من عند من؟ من عند رب السماوات بصائر، آيات واضحات، أنت تعرف هذا وتستيقنه. ورغم ذلك كان من المؤمنين كان من الكافرين فرعون؟ كان من الكافرين. كان يقدم قومه يوم القيامة كما تعرفون. كذلك قال تعالى في حديثي عن كفر أهل الكتاب، وهذه مسألة مهمة كان ينفس وبحث في محل النزاع، الذين آتيناهم الكتاب ما حالهم هؤلاء القوم من المعرفة والتصديق واليقين؟ يعرفونه كما يعرفون أي شيء أبناءهم بنفس الآن. ثم تتمة الآية وإن فريقا منهم يكتمون الحق وهم يعلمون. إذن المعرفة متوفرة أم غير متوفرة؟ العلم متوفر أم غير متوفر؟ اليقين متوفر أم غير متوفر؟ يعرفونه صلى الله عليه وسلم أشد من معرفتهم لأي شيء يا ابن أهي. وهذا مصداق لما روية عن أبو جرير عبد الله بن سلام قال والله إني لأشد معرفة بمحمد من معرفتي بابني، من معرفتي أي شيء بابني. لماذا؟ قال لأني أعرف محمد بصفته ورسمه في التوراة كما أخبر المولى سبحانه وتعالى، ولا أدري ماذا صنعت النساء، أنا أدري ربما المرأة خانتني، ربما المرأة أدخلت علي من ليس من صبي، ولكن محمد أعرفه معرفة يقينية، معرفة أي شيء معرفة يقينية. وهذا كان باب اليهود كلهم فيما حكى المولى سبحانه وتعالى، يعرفونه كما يعرفون أبنائهم. وفي القصة المشهورة عندما ذهب حبران من أحبار اليهود في وقته صلى الله عليه وسلم وهما من رؤوس يهود المدينة، حيي بن أخطب وأخوه ياسر بن أخطب، ذهب إلى النبي عليه الصلاة والسلام يسأل واختبرا وامتحنا ثم عاد. وتروي هذه القصة صفية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فتقول فقال حيي بن أخطب لأخيه ياسر بن أخطب أهو هو؟ ما معنى أهو هو؟ أي هو المذكور صفته في التوراة؟ قال إيه وربي هو هو، يعرفونه تماما كما يعرفون أبنائهم كما أخبر مولى سبحانه وتعالى. أهو هو؟ قال إيه وربي هو هو. قال فماذا أعددت له؟ إيش هو في صفة؟ قال عداوته ما بقي، عداوته أي شيء؟ ما دخل. فالمسألة مقررة في قلوبهم، يعرف بل كانوا يعرفون الصحابة بسمتهم ورسمهم. الصحابة ليس فقط مجرد النبي عليه السلام، بل كانوا يعرفون صحابته، وكانوا يعرفون المدينة التي يستقر ويتوطد أمره بها، وهي مدينة المستقصر المدينة النبوية. ورغم ذلك هذه المعرفة التي بلغت مرتبة اليقين هل أدخلتهم في دين الله؟ أبدا ما أدخلتهم في دين الله. لماذا؟ لأن الأمر فقط ليس مجرد معرفة، وليس مجرد تصديق، وليس مجرد يقين، وإن كان في أعلى مراتب. كذلك هناك قصة أخرى، والقصص في هذا الباب كثيرة، قصة ود نجران. قصة ود نجران عندما ذهب هذا الوفد إلى النبي عليه الصلاة والسلام يناظروه ويناقشوه في بعض أمور دينه، وكان على رأس هذا الوفد حبران من كبار أحبارهم، وهما أبو حارثة وأخوه كرز ابن علقمة. يسمع لهذا الحوار أبو حارثة وأخوه كرز ابن علقمة، قال كان يسيران على دوابهما فدبت كرز ابن علقمة سقطت به وتمايلت به، فقال تعيس الأبعد. كرز بن عطمة كان على دبة وأخوه على دبة، فدبة كرز يعني سقط الدين، فماذا قال؟ تعيس الأبعد أي محمد يسب من؟ النبي عليه الصلاة والسلام. فقال له أخوه، وكان حبرهم وعالمهم والمقدم فيهم، فقال له أخوه بل أنت تعيس. انظر، يقول تعيس الأبعد يسب النبي عليه الصلاة والسلام وهو عدو له من الآن في هذا المقام، فماذا قال أخوه وهو أعلم منه بالكتاب؟ قال بل أنت تعيس. فتعجب الثاني، كيف أنا أسب عدوك بل أشد عدائك الآن؟ فماذا قال له؟ ولما يا أخي لماذا تسبني وأنا أسب هذا الرجل الذي هو يعادينا الآن؟ فقال والله إنه النبي الأمي، إنه النبي الأمي الذي بشر به موسى وعيسى من بعده، الذي كنا ننتظره، الذي كنا ننتظره. أنتم تعرفون أن اليهود في المدينة كانوا يستفتحون على من؟ على أهل المدينة من الأوس والخزرج، وكانوا يتوعدون لأن خرج هذا النبي الذي ننتظره لنقاتلنكم معه قتل عاد وإرم. فلما خرج النبي عليه السلام ماذا فعلوا؟ جحدوا به وأنكروه. الذي كنا ننتظره، فقال له كرز، فمن تعرف أنه النبي الإجابة السؤال المتبادر ماذا؟ لماذا لا تؤمن به؟ قال فما يمنعك من اتباعي وأنت تعلم هذا؟ لماذا لا تذهب وتؤمن به وأنت تعلم هذه الحقيقة؟ قال ما صنع بنا هؤلاء القوم، شرفونا وتولونا وأكرمونا، الذي يمنعني هذا العز وهذا المنصب وهذا الجاه. من هنا يؤتى كل من أتى في حياته عن الحق، ليس من باب عدم العلم، لأنه من باب العلم ولكن عدم أي شيء العمل، إنما عدم العمل. قال ما صنع بنا هؤلاء القوم هذه الدنيا التي فتحت بيننا، شرفونا وتولونا وأكرمونا ومناصب وجاه وكراسي ومرتبات إلى غير ذلك، وقد أبوا إلا خلافه. ثم قربونا وعظمونا وعادوا، إذا لابد أن إيش؟ أن نعدي، لابد أن نعدي تبعا لأصحاب نعمتنا. يا لو فعلت أي لو أمنت بي ماذا يكون موقف؟ نزعوا منا كل ما ترى، لو ذهبت وأمنت بي فانجرد وأصبح إنسان عادي، أصبح من أتباع محمد فقط، فكيف أضحي بهذه الدنيا؟ فأتوا من أي باب؟ كفروا من أي باب؟ بل حب الدنيا، اشتروا ايه؟ الحياة الدنيا للآخرة، وليس من باب عدم المعرفة، وليس من باب عدم التصديق، وليس من باب عدم اليقين، بالعكس، بل معرفة وتصديق ويقين ربما أكثر ممن دخلوا في الإسلام. لذلك كان المسلم من أهل الكتاب له أجران، له أجران، لأنه لديه علم مقرر قبل أن يأتي هذا العلم الثاني من الكتاب والسنة. قال فأضمر عليها منه أخوه كرز بن عقمة، أخوه كان أنصح منه. أخوه لما سمع هذا الكلام ماذا فعل؟ أضمرها في نفسه حتى أسلم بعد ذلك، أضمرها في نفسه ثم بعد هو مهاجرا وأسلم لله رب العالمين. نعم. والقصة أشهر من ذلك قصة هرقل، وكان من أعلم أهل الكتاب في عصره، كان هو في العلم ورجل آخر فقط بلغ مرتبة لا يصل إليها غيرهم. قصة مشهورة، وقصة رسالة النبي عليه الصلاة والسلام له كذلك مشهورة، رواه أبو حاتم بن حبان، وفيها أنه عندما جاء الرسول برسالة النبي عليه الصلاة والسلام قبلها وكرمها وأخذ يقرأ ما فيها بشغف وحب، وأخذ يسأل أسئلة كثيرة عنه صلى الله عليه وسلم. ثم قال في رواية أبي حاتم بن حبان، قال مخاطبا للرسول بعد أن أقر بنبوته عليه الصلاة والسلام، وبعد أن أقر بكل ما جاء فيها وبأنه حق وبأنه ينتظر في التوراة إلى غير ذلك، قال قد ترى أني أخاف على مملكتي. لماذا لم يؤمن؟ يخاف على مملكتي. وأنتم تعرفون القصة ولا زيادة في زاد المعاد وفي غيره من كتب السيرة، أنه جمع كبار مملكته وأغلق الباب وخاطبهم وبين لهم تلك الرسالة التي جاءت، ثم دعاهم للإسلام. فماذا فعلوا؟ فهاجوا، فما تهيج الحمر الوحشية واندفع جاء الباب، صحيح؟ فماذا قال؟ ربوهم علي. فلما ربوهم علي كبار مملكتي، قال إنما كنت أختبر ثقتكم وشدتكم على دينكم، فالآن قد رضيت عنكم، فأكرموه وشكروه وأثنوا عليه. فقال في هذه الرواية قد ترى إني أخاف على مملكتي، ثم كتب إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، كتب النبي عليه الصلاة والسلام رسالة، وانظر نص الرسالة ماذا قال فيها؟ قال إني مسلم. ماذا قال؟ اني ايش مسلم يعني تصديق وعلم ومعرفة واقرار ورغم بالدخل في الاسلام ابدا اني مسلم وباح للنبي عليه السلام بدلاليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب عدو الله ليس بمسلم وهو على نصرانيتك ففي رواية ضم الخبيث بملكه رواية اخرى ماذا قال عن الاسلام ضم الخبيث باي شيء بملكه واصل هذه القصة في صحيح الامام البخاري في اول كتابه باب كيف كان بدء الوحي في رواية البخاري ماذا قال في حواري مع ابي سفيان تعرفون القصة بما ذا ابي سفيان في احد الحالات التجارية فاستخدمه رسوله رق وصار أسئلة أسئلة كثيرة عن النبي على صلى الله عليه وسلم ثم في الأخير ماذا قال أول أبي سفيان قال إياكم ما تقوله حقا إذا كان كلامك هذا حق اسمع لكلام رقم فإنه نبي ماذا شاهد ربع أي شيء بالنبوة وقد كنت أعلم أنه خارج أي شيء علم كان ينتظر يعرف الناس يخرج في هذا الوقت ولم أكو أظنه منكم هذا الحسد عند بعضهم لكن كنت عارف ان غيرك ما كنت اظن انه من العرب اصلا ليسوا من اهل الكتاب ولو اني اعلم انظر اصدم بملكي ولو اني اعلم اني اخلص اليه لاحببت لقاءه لو اني اعرف ان صوت الله ناجي وان هؤلاء قوم سيتركوني لاحببت اي شيء لقاءه ليس هذا فقط ثم قال ولو كنت عنده لو وصلت اليه لغسلت قدمي انظر المعرفه واليقين والتصديق يمكن تماما انه نبي وانه مرسل من عند رب العالمين قال ولو كنت عنده لغسلت قدميه ثم قال وهذا اشد وانت ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه شوف اليقين يعرف ان الامر جاء اليه ان الامر جاء عنه والى النبي عليه الصلاه والسلام ولا يتبع به هذا صحيح البخاري باب كيف كان بدء الوحي قال ولا يبلغن ملكه ما تحت قدميه ابو سفيان رضي الله تعالى عنك بعد أن خرج ماذا قال قال عجبا لأمر محمد يخافه ملك بني الأسود تعجب إيش هذا محمد نحن نحاربه ونسعر فيه أفعال هذا يخافه ملك بني الأسود هم أصلا كان عندهم الروم أولا من أسياد العالم كان العربي لا يسمح أن يخترب فقط من قصر الرومي انظر اليقين يقين بنبوتي ويقين ببعثتي ويقين بأن الأمر آيل إليه ورغم ذلك كان من المؤمنين على حد قول مرجعك اليوم كان من المؤمنين أبدا بل كان في أشهر سافرين من الكفار الخالدين في نار جهنم يعلق الإمام العلامة ابن القيم على هذه الحوادث وعلى شبهها في كتابه المتع زاد المعاد في المجلد الثالث الصفحة 42 واستمع لهذا التعليق بعد ان ذكر جملة من هذه القصص قال رحمه الله عقب ذكره لقصة ود نجران قال في ذكر الفوائد المستفادة من هذه القصة قال ومن تأمل ما في السير والأخبار الثابتة اسمع هذه الجملة قال ومن تأمل ما في السير والأخبار السابقة من شهادة كثير من أهل الكتاب والمشركين له صلى الله تعالى عليه وسلم بالرسالة وأنه صادق من تأمل أي شيء كثير من الوقائع التي يشهد فيها أهل الكتاب والمشركون للنبي عليه السلام بأي شيء بالصدق والنبوة والرسالة بالرسالة وأنه صادق قال فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام دخلوا بالإسلام وفي الإيمان بهذه الشهادة بهذه المعرفة وهذا التصديق قال فلم تدخلهم هذه الشهادة في الإسلام علم ما النتيجة التي نخرج بها يا أهل العلم والدين قال علم أن الإسلام أمر وراء ذلك قضية أي شيء معرفة مجردة أو تصديق مجرد أمر وراء ذلك أمور أخرى وأنه ليس هو المعرفة فقط ليس الإيمان المعرفة فقط قال ولا المعرفة والإقرار فقط وهذا نتحدث عنه في العنصر الثاني الإقرار بل المعرفة والإقرار والانقياد ماذا؟ المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وباطنا هذا هو الإيمان المعرفة والإقرار والانقياد والتزام طاعته ودينه ظاهرا وأي شيء وباطنا باطنا إشارة لأي شيء وأعمال القلوب إشارة لأعمال القلوب إشارة واضحة فالتحقيق نستطيع أن نقول على وجه اليقين الجازم أن قريات الرسل مع أقوامهم لم تكن أبدا في يوم من الأيام قضية معرفة وعلم وتصديق ويقين أبدا، وإنما كانت قضية أي شيء اتباع وانقياد وخضوع وتسليم لأمر الله ولأمر هؤلاء الرسل الذي بلغوها رب العالمين. هذه لم تكن في يوم من الأيام لا مع رسل ولا مع من صار على نهج رسل وكانوا من أتباعهم الموفقين، لم تكن أبدا هي قضية نزاع أو صراع حول المعرفة حول العلم وحول التصديق بوجود الله سبحانه وتعالى وبصدق هؤلاء الأنبياء والرسل، وإنما كان محق وإنما كان محل الصراع هو أي شيء هو الخضوع والانقياد والتسليم، الخضوع والانقياد والتسليم. نعم. قال تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يشهدون. يكذبونك لا يكذبونك، يقرون بصدق ولكنهم أي شيء يجحدون. ما المراد بالجحد هنا؟ ليس المراد بالجحد الجحد القلبي على قول مرجئة اليوم، لا، المراد بالجحد هو أي شيء، هو الإباء والاستكبار والإعراض عن الطاعة والالتزام، هذا هو الجحد كما سافي تفسير العلمي له. كذلك في قوله تعالى بل جاءهم بالحق وأكثرهم من الحق كارهون، مكذبون بالحق لا، الكره ياتي بعد العلم ام قبل العلم؟ الكره لا يتخيل الا بعد اي شيء، ان تعرف الشيء ثم تكرهه، ان تعرف الشيء ثم تكرهه. بل جاءهم بالحق واكثرهم من الحق كارهون، وقوله تعالى لقد جئناكم بالحق ولكن اكثركم من الحق كارهون. فالقضيه على التحقيق هي قضيه محبه الحق وابتغاء والخضوع له او كراهيته، محبه الحق وابتغاء والخضوع له، هذا عند من؟ عند الرسل واتباعهم، وعلى ضد من ذلك كراهيته والصد عنه والإباء والاستكبار والاستنكاف عن التسليم والانقياد عند من؟ عند كفار وأتباعهم، هذا هو محل الصراع وسببه الحقيقي. يقول شيخ الإسلام الثاني بن القيم في بيان معنى التصديق في كتابه الصلاة صفحة 19 هنا لكلام القيم، يقول رحمه الله ونحن نقول الإيمان هو التصديق، نحن نقول الإيمان هو التصديق، قال ولكن ليس التصديق مجرد اعتقاد صدق المخبر دون الانقياد له، ليس هذا معنى التصديق، لا تفهموا هذا المعنى، هذا معنى مؤطل باطل. نقول الإيمان هو التصديق ولكن ليس معنى التصديق مجرد اعتقاد أن ذلك المخبر صادق دون الانقياد والإذعان له، قال فالتصديق يتم بأمرين. انظر حد التصديق عند أهل السنة، ما هو حد التصديق؟ يتم بأمرين، أحدهما اعتقاد الصدق الذي هو أي شيء؟ قول القلب. الثاني محبة القلب وانقياده. أحسنت، عمل القلب. التصديق لا يتم إلا بشيء بأمرين، قول القلب الذي هو المعرفة والعلم والتصديق، وأي شيء؟ وعمل القلب الذي هو محبته وانقياده. انتبه لكلمة انقياده. ويقول كذلك في نفس الكتاب صفحة 25 يقول فإن الإيمان ليس مجرد التصديق، يكرر ويقرر نفس المعنى، فإن الإيمان ليس مجرد التصديق وإنما هو التصديق المستلزم للطاعة والانقياد. ما أروع هذا الكلام، تصديق مستلزم أي شيء؟ للطاعة والانقياد، ليس تصديق مجرد، ليس تصديق المهد والدور، لا، إنما هو تصديق مستلزم لأي شيء للطاعة والانقياد. ولا عجيب، انتبه هنا وهذه مسألة مهمة نقطة حساسة، ألا عجيب أن هذا الفريق من الفقهاء الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان وهم مرجئة الفقهاء، وهم مرجئة الفقهاء من أصحاب حماد بن سليمان الذين اتبعوه في قول، هو أول من قال بهذا القول، ذلك هؤلاء المرجئة الذين أطلق عليهم السلف مرجئة والذين شن عليهم السلف تشنيعا شديدا، رغم أن بدعتهم على قول ابن تيمية والمحقق بدعة لفظية وصارت ليست بلفظية، ولكن على قول ابن تيمية ورغم ذلك شنوا عليهم تشنيعا لا مزيد عليه، وسيأتي معنا كلامهم في قصد الرد على المرجئة. نقول هؤلاء القوم كذلك الذين أخرجوا العمل من مسمى الإيمان عندهم التصديق هو نفس معنى التصديق عند أهل السنة والجماعة، هذه مسألة مهمة، مسألة مهمة، وهذا السبب الذي جعل من قال النزاع لفظي يقول هذه المقولة. نقول مرجعة الفقهاء كذلك التصديق عندهم ليس تصديق مجرد، ليس مجرد نسبة الصدق إلى المخبر دون انقياد ودون إذعان ودون قبول، لا، وإنما هو التصديق أي شيء المستلزم للطاعة والانقياد والقبول، أو ما يعبر عنه بعض أهل العلم بالتصديق الإذعاني. تصديق أي شيء؟ تصديق إذعاني، مفاصلة له عن التصديق المجرد. يقول القسطلاني وهو من مرجئة الفقهاء في كتاب إرشاد الساري، يقول فليس حقيقة التصديق، اسمع لي كلامي وإنه مهم، فليس حقيقة التصديق أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر، ليس هذا التصديق، أن يقع في القلب نسبة الصدق إلى الخبر أو المخبر من غير